يقول: هل يجوز التختم بالحديد؟ وإذا كان جائزا ما هي الحديث الواردة في ذلك؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التختم بالحديد، أو على الأصح التختم بالحديد، اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، إما مكروه كراهة تنزيه، وإما مكروه كراهة تحريم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلة أهل النار، وذهب آخرون إلى أنه مباح، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم، إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم، فلولا أنه جائز ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. والأصل الحل إلا ما ثبت تحريمه. والذي أرى في هذه المسألة أنه ينبغي الإنسان أن يتجنبه، لأن الحديث الذي استدل به من قالوا بالكراهة تنزيها أو تحريما، وإن كان بعضهم طعن فيه، لكن يوجب للإنسان شبهة، واجتناب الشبهات مما جاءت به الشريعة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فما يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول: رجل عليه ديون كثيرة وعليه نذر، أيهما الذي يقدم الأول؟ إذا توفي الإنسان وعليه ديون لله عز وجل من نذر أو كفارة أو زكاة، وديون للآدميين، فإن القول الراجح في هذه المسألة هو المحاصة بين الديون التي لله عز وجل والتي للآدميين. وكيفية المحاصة أن نحصي ما عليه من الدين، ثم ننسد ما خلفه من المال إليه، فإذا قدر أن نسبة ما خلفه من المال إلى الديون النصف، أعطينا كل ذي دين النصف دينه، وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين ربع دينه، وإذا كانت النسبة الثلثين أعطينا كل ذي دين ثلثي دينه، وهكذا. أما إذا كان ذلك في حياته وتعارضت هذه الديون، فإنه كذلك يجعل ما عنده بينها بالحصص، إلا ما سبق وجوبه، ما كان وجوبه. أيضا يسأل عن الآيتين الكريمتين الأولى، يقول: ما معنى الآية الكريمة سنريهم آياتنا في الآفاق؟ والآية الثانية يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، من هم الثلاثة الذين خلفوا وما سبب نزول هذه الآية؟ أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فإن هذه الآية يعد الله سبحانه وتعالى فيها أنه سيري هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيريهم آياته، أي العلامات الدالة على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. والسين هنا للتنفيذ والتحقيق، وهو وقوع الشيء عن قرب. وقوله في أنفسهم وفي الآفاق، وفي أنفسهم في الآفاق جمع أفق وهي النواحي، فيريهم الله عز وجل الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق في فتح البلاد وإسلام أهلها. وربما تكون الآفاق هنا أوسع من الفتوحات، فيكون كل ما يظهر من الأمور الأفقية شاهدا لما جاء في القرآن، فإنه يكون دليلا على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته. وقوله في أنفسهم أي في أنفس هؤلاء المكذبين، حيث تكون الدولة عليهم ويغلبون وتكون الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني حتى يظهر ويبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ثم قال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أولم تكفي شهادة الله تعالى على كل شيء عن كل آية، فإن شهادة الله تعالى على الشيء أعظم من شهادة غيره، وكفى بالله شهيدا. وشهادة الله تعالى لرسوله بالحق نوعان، شهادة قولية وشهادة فعلية. أما الشهادة القولية فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فهذه شهادة قولية بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الشهادة الفعلية فهي تمكين الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وإدالته على أعدائه، فإنه لو كان صلى الله عليه وسلم غير صادق فيما جاء به من الرسالة والنبوة ما مكن الله له، لأن الله تعالى لا يمكن أن يمكن لظالم في أرضه، كما قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا كل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لا يمكن له ولا ينصره، بل يخذله ويبين كذبه حتى يظهر الناس أمره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وأما الآية الثانية وهي قول السائل من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، فالثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في وقت حار والثمار قد طابت والظل محبوب إلى النفوس، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أنه سيذهب إلى كذا وكذا، فبين الناس جهة قصده، مع أنه كان من عادته إذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانت هذه الغزوة بعيدة في المسافة وكان الذين يقابلون المسلمين بها جمع كثير من الروم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجهة قصده حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. تخلف هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم عن هذه الغزوة بدون قصد بدون عذر، فأنزل الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكان من قصتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة راجعا من تبوك جاء إليه المنافقون يعتذرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل فيستغفر لهم حين يقولون إننا لنا عذر بكذا وبكذا وبكذا فيستغفر لهم. أما كعوذ بن مالك وصاحبه رضي الله عنهم فقد صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر الصحيح وأنهم تخلفوا بلا عذر، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى يحكم الله فيهم، وأمر الناس بهجرهم وعدم إيوائهم وعدم الكلام معهم، حتى إن كعب بن مالك رضي الله عنه جاء إلى أبي قتادة وكان ابن عمه فتصور عليه حائضه وسلم عليه، ولكنه لم يرد عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم. وكان هو أي كعب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع كمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بقوا 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءهم، كل هذا مبالغة في هجرهم وتعذيرا عن تخلفهم حتى يقضي الله تعالى في أمرهما ما يريد. وكان في هذه القصة التي بلغت منهم هذا المبلغ العظيم ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حتى إن كعب بن مالك يقول تنكرت لي الأرض فلم تكن بالأرض التي أنا أعرفها، وتنكر له الناس لا يؤونه ولا يسلمون عليه. ولكن بعد أن مضى 50 ليلة أنزل الله تعالى الفرج بتوبته عليهم، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس أنه أن الله تعالى قد أنزل توبتهم، فزال هذا الغم الشديد والكرب العظيم الذي أصابهم في هذه المحنة. وكانت هذه المحنة منحة عظيمة في عاقبتها، حيث صبروا على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من هجرهم، وصبروا على هذه النكبة العظيمة، مع أن كعب بن مالك رضي الله عنه أتاهم كتاب من ملك قسام يقول فيه إنه قد بلغنا أن صاحبك قد هجرك أو قد قلاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق بنا نواسك، يعني إيت إلينا نواسك ونجعلك مثلنا ونجعلك مثلنا. ولكنه رضي الله عنه لقوة إيمانه لما أتاه هذا الكتاب عمد إلى التنور فسجره به وأحرقه وصبر، وإلا فإن الفرصة مواتية له لو كان يريد الدنيا، لكنه يريد الله ورسوله، فكانت النتيجة هذه النتيجة العظيمة التي تعتبر من أعظم المفاخر. أنزل الله فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة، وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ومعنى قوله الذين خلفوا يعني خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرجى أمرهم فلم يقض فيهم بشيء سوى أن أمر بهجرهم. وليس معنى الذين خلفوا يعني تخلفوا عن الغزوة، ولو كان هذا هو المراد لقال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، لكنه قال على الذين خلفوا أي خلف النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم وأرجعه حتى يقضي الله فيه ما أراد. وفي قوله سبحانه وتعالى إن الله هو التواب الرحيم دليل على كثرة توبة الله عز وجل، يعني التواب صيغة مبالغة تقتضي الكثرة، وعلى أنه عز وجل يحب التوبة على عباده، وهذا ظاهر في النصوص من الكتاب والسنة كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، وذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أضاع راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر موته، لأنه أيس من الحياة، فاستيقظ وإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. فإذا كان الله عز وجل يحب التوبة من عبده فهو كذلك يحب التوبة على عبده، فالعبد يتوب إلى الله والله عز وجل يتوب على العبد. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى إخواننا المسلمين. اللهم أمين. شكر الله لكم وعظم الله توبتكم. أيضا يسأل من ضمن الأسئلة ويقول ما صفة صلاة الخوف ومتى فرضت ومنهم أصحاب الصفة؟ صلاة الخوف لها صفات متعددة، منها في حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى قسمين، قسم جعلهم تجاه العدو وقسم آخر صلى بهم، فصلى بهم ركعة ثم قام إلى الثانية وبقي قائما فأتموا لأنفسهم، أي أنهم قرأوا القرآن ما تيسر من القرآن مع الفاتحة ثم ركعوا وسجدوا وأتموا الصلاة وانصرفوا في مكان الطائفة التي تحرس، ثم جاءت الطائفة التي تحرس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل قائما، فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الركعة التي بقيت، ثم لما جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم وهو في تشهده ينتظرون، فلما جلسوا للتشهد وتشهدوا سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المزية للطائفة الأولى أن أدركوا تكبيرة الإحرام، وكانت المزية للثانية أن أدركوا التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل والإنصاف، وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن، قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ومعنى إذا سجدوا أي أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، والكافر طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذه الصفة التي ذكرناها تطابق ظاهر القرآن. أما الصفة الثانية فهي ما إذا كان العدو أمامهم تجاه القبلة ولم يخافوا من كمين يأتيهم من وراء ظهورهم، وهذه الصفة أن الإمام يجعل الجيش صفين، صفا مقدما وصفا مؤخرا، فيبتدئ الصلاة بهم جميعا. فإذا ركع ركعوا جميعا، ويقومون جميعا من الركوع. فإذا سجد سجد معه الصف المقدم، وبقي الصف المؤخر واقفا لئلا يأتي العدو فيفهم المصلين. فإذا قام الركعة الثانية وقام معه الصف المقدم، سجد الصف المؤخر. فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وصاروا في مكان الصف المقدم، وتأخر الصف المقدم فكان في مكان الصف المؤخر، ثم يفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا في الأولى. فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وجلس معه الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم جلسوا معهم ثم سلم بهم جميعا. ففي هذه الصلاة ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الصفة ابتدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جميعا وسلم بهم جميعا. وانظر إلى تمام العدل في شريعة الدين، في شريعة الإسلام، حيث إنه جرى حتى في أماكن هؤلاء المصلين، فالذين في الصف المقدم تأخروا وتقدم الصف المؤخر لئلا يقولوا لماذا يكون هؤلاء في الصف المقدم في كل الصلاة ونحن في الصف المؤخر في كل الصلاة. وهناك صفات أخرى لصلاة الخوف كلها جائزة، ولكن ليس معنى قولنا كلها جائزة أنها جائزة على التخير، بل إنها جائزة على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الصفة الثانية التي ذكرناها لا تصح في مكان الصفة الأولى، والصفة الأولى لا تصح في مكان الصفة الثانية، بل تصلى كل صلاة على صفتها المناسبة لحال القتال. وقد استدل أهل العلم على أن صلاة الجماعة واجبة بما جاء في صلاة الخوف، وقال إنها تتضمن أفعالا وحركات لا يمكن أن يفعلها الإنسان في حال الأمن. نعم، كل ذلك من أجل مراعاة الجماعة، فيدل ذلك على وجوبها، أي وجوب صلاة الجماعة. وفي قوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين، ولو كانت فرض كفاية فاكتفي بجماعة الطائفة الأولى. تقل شيء من السؤال؟ نعم. يقول ومن هم أصحاب الصفة؟ أما أصحاب الصفة فهم الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة وهم فقراء لا يجدون مأوى، فيأتون إلى هذه الصفة التي في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيشون فيها على ما تجد به أيدي الناس، وهم غير معينين بأشخاص ولا محصورين بعدد، بل يزيدون وينقصون، ويخرج واحد منهم ويرجع آخر، وهكذا. نعم، بارك الله فيكم.